نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح لهذه الامه، فكشف الله عز وجل به عن هذه الامه الغمه، وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، ولا يتبعها الا كل منيب سالك. فاللهم اجزني عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايها الاحباب الكرام، تعالوا بنا في هذا اللقاء الطيب المبارك نعيش مع ملحمة من ملاحم التاريخ، ملحمة فريدة فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل. وقعت هذه الملحمة قبل 1400 سنة في مثل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. فهناك علاقة وثيقة ورابطة قوية بين الصيام والجهاد، فالصيام مجاهدة للنفس والشهوات والشيطان، والجهاد مجاهدة لأعداء الرحمن. وقعت هذه الملحمة بعد ليال مضت من شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قافلة تجارية تحمل أموال قريش عائدة من الشام إلى مكة، فاتلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج بهذه القافلة لكي يقطعوا عليها الطريق، لعل الله عز وجل أن يمكنهم منها فيستردوا بعض ما تركوه في مكة حينما هاجروا من مكة إلى المدينة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 314 رجلا لم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا لكي يقطعوا على القافلة طريقها. كان قائد هذه القافلة أبا سفيان بن حرب، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقات القافلة، فأرسل رسولا إلى أهل مكة يستنصرهم ويستصرخهم أن أذلقوا قافلتكم وأموالكم. فخرج أهل مكة بخيلهم وحديدهم وردهم ونسائهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أبو سفيان استطاع أن يسلك طريقا آخر ونجا بالقافلة. أرسل لأهل مكة أن يهجروا، فقد نجت القافلة، لكن أبا جهل وقف وقال: لا نرجع أبدا حتى نصل إلى بدر، فنقيم هناك 3 ليال، ننحر الجزر، ننحر الجبور عن الجمال، وتعزف علينا في القيان يعني المغنيات، ونشرب الخمر، وتسمع من العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. أصر أبو جهل على ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خارج معتد مستعد لهذه المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أبدا بالقتال. فلما علم أن أبا جهل أراد القتال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه: ماذا نفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام، ثم قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه وتكلم كلاما عظيما، قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، والله يا رسول الله لكنت بنا درب الغمام لقطعها معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أبو بكر من المهاجرين، عمر من الأنصار المقاتل، عمر من المهاجرين، المقاتل بن الأسود من المهاجرين. هؤلاء 3 الذين تكلموا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم رأي الأنصار، لأنه حينما أخذ عليهم العهد في بيعة العقبة أخذ عليهم العهد أن ينصروه وهو داخل المدينة، أن يمنعوه مما يمنع منه أبناءهم ونساءهم إذا كانوا في المدينة، أما خارج المدينة فلم يأخذ عليهم العهد. فأراد النبي أن يعلم رأي الأنصار، قال: أشيروا علي أيها الناس. ففضل لها سعد بن معاذ رضي الله عنه حامل راية الأنصار في هذه المعركة، قال: يا رسول الله، كأنك تريد الأنصار، قال: أجل. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. يا رسول الله، والله لو قمت بنا البحر لقضناه معك، ما تخلف منا أحد. يا رسول الله، صل حبل ما شئت، واقطع حبل ما شئت، وكن من أموالنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. فسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام سرورا عظيما، وكانت هذه الكلمات مشجعة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم لكي يقوموا هذه المعركة، معركة ليس فيها تكافؤ للقوى أبدا، على المسلمين 314 رجل، وعدد المشركين أكثر أو لا يقارب 1000 فارس، مع النبي صلى الله عليه وسلم فارسان فقط، و70 بعيرا كانوا يتعاقبون عليها. المشركون خرجوا مستعدون لهذه المعركة، ولكن محالفا للقوة، وإنما النصر من عند الله عز وجل، ينصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله، إن الله قوي عزيز، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد لهذه المعركة بعد أن أخذ رأي أصحابه وشاورهم كما أمره ربه وشاورهم في الأمر، بين مبدأ الشورى في الإسلام مبدأ عظيم ينبغي عليك إذا أردت أن تفعل أمرا من الأمور ليس عندك خبرة فيه أن تشاور أصحاب الخبرة وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي في هذا المكان كما أمرنا ربنا وشاورهم في الأمر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما تشاور قوم قط الا هم باحسن امرهم. فعليك اذا اردت ان تدخل في مجال ليس مجالك او تعمل عملا ليس عملك ان تشاور وان تاخذ راي الخبراء حتى لا تدخل في مجال انت لا تعلم فيه شيئا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه بكل امر ليس له ليس معه من الله عز وجل فيه دليل او نص من الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا يخرج اماكن في المعركه نزل في مكان فجاء اليه خباب بن المنذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا المنزل انزلك الله اياه، ليس لنا ان نتقدم او نتاخر عنه، هل هو الرمي والحرب والمكيده؟ قال النبي: بل هو الرمي والحرب والمكيده. فقال الخباب بن المنذر رضي الله عنه: اذا ليس هذا هو المكان، ولكن انزل في ادنى مكان في الوادي وننزل عند بئر ماء نبني عليه ونجمع فيه الماء ثم ندور بقية الآثار فنشرب ولا يشربون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مستبدا برأيه ولا فارضا رأيه على أصحابه، بل كان يشاورهم وينزل عن رأيه صلى الله عليه وسلم ويأخذ برأي من أشار عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتهيأ لهذه المعركة وبدأ يستعد لملاقاة المشركين، وقف يسوي الصفوف وبيده عصا صغيرة يسوي بها الصفوف، وبينما هو يسوي الصفوف إذ به يجد صحابيا من الصحابة اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه، كان متقدما عن الصف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا على بطنه وقال له: استوي يا سواد، استوي في الصف. فتألم سواد رضي الله عنه من هذه الضربة وقال: يا رسول الله، لقد آلمتني وأوجعتني وأريد منك القصاص. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتعالى على أصحابه أبدا. لم يكن أنا القاضي أفعل ما أشاء، هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطى العصا لسواد وقال له: اقتص مني يا سواد. الصحابة تعجبوا كيف لهذا الرجل أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم وهم ينظرون. الصحابة كانوا يفتون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأبنائهم. لا يستطيع أحد أن يضرب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسوء وأصحابه إلى دواله. كلهم يريدون أن يفتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سواد رضي الله عنه وأخذ العصا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كان الثوب مكشوفا عن جسدي حين ضربتني، فاكشف عن بطني. ففي تواضع كم كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه. فلما كشف النبي عن بطنه أقدم سواد رضي الله عنه واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله. قال له: يا سواد، ما حملك أن تفعل ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، إنه حذر من الأجر ما ترى، قتال وموت ربما لا أراك بعد هذا الموقف، فأردت أن يكون آخر العهد لي أنت أن يمس جلدي جلده. انظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حب عالي جدا. أراد أن يكون آخر شيء يمسه في هذه الحياة أن يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وبعد أن سلم الصفوف أخذ مكانا خلف الجيش ووقف يدعو ربه تبارك وتعالى. فإن النصر كما قلنا من عند الله عز وجل، ليس بالأعداد ولا بالعدة ولا بالقوة ولا بالعدد أبدا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالنبي يعلم أن عدد المسلمين أقل بقليل من عدد المشركين، وأن عدة المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين. يعلم أنه لا تكافؤ بين القوتين أبدا، فهذه حرب يقومها النبي صلى الله عليه وسلم بحسابات العقل، هو فيها منهدم بكل المقاييس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسب حساباته عقليا ابدا، وانما كان يعلم ان الله معه وان الله مؤيده وناصره، فاخذ مكانه صلى الله عليه وسلم قلب الجيش وبدا يدعو الله عز وجل: نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعمل في الأرض بعد اليوم. وأخذ يدعو الله عز وجل بتضرع ومرجاة ويرفع يديه إلى الله عز وجل حتى سقط من كفاءة رداءه عن الجبل من كثرة دعائه وابتهاله إلى ربه. فلزمه أبو بكر رضي الله عنه من قلبه ووضع رداءه عليه وقال له: يا كفاك مناجاتك ربك، فإن الله منزل لك ما وعدك. من كثرة الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من هنا درسا أيها الأحباب الكرام، أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل أمور حياتنا، لا تنقطع أبدا عن الدعاء، بل الجأ إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حلي كريم. اسمع إلى هذا الحديث، اسمع إليه بقلبك لكي تستشعر معية الله من لك، ولكي تعلم أن الله قريب منك يجيب دعائك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم كريم، يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما سترا خائبتين. أسمعت هذا الحديث؟ الله عز وجل يستحي إذا رفعت إليه يديك تقول: يا رب، أن يردهما سترا خائبتين دون أن يقضي لك حاجتك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى رب العزة تبارك وتعالى، وأخذ يدعو الله عز وجل بتضرع وابتهال أن ينصره الله عز وجل. فكان النصر كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، إن الله قوي عزيز. في هذه المعركة حدثت بعض المواقف وكانها ايضا غلام صغير في نفس سنه. فنظر عبد الرحمن بن عوف اليهما وحدث نفسه لو اني بين رجلين اكبر منهما. زاد هو في المعركه يريد ان يقاتل الى رجال اقوياء اشداء يدافعون عنه ويدافع عنه في المعركه. فلما نظر الى هاتين الصبيين الصغيرين قال في نفسي لو اني بين اسد منهما. قال بينما انا احدث نفسي بهذا الحديث اذ الذي عن يميني ينظرني ويقول لي يا عم اتعرف ابا جهل؟ فتعجب عبد الرحمن رضي الله عنه انت غلام صغير تسال عن ابا جهل قائد الجيش هذا الصديق العنيف هذا الذي اذى النبي صلى الله عليه وسلم واذى اصحابه ماذا تصنع بابي جهل يا بني؟ قال لقد سمعت انه سب رسول الله ووالله لئن رايته لا يكالب زوالي زواله حتى يموت الاعجل منه. انا سمعت انه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم واقسمت في نفسي ان رايته لا اتركه اما ان يقتلني او اقتله. حب للنبي صلى الله عليه وسلم فداء من اجل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بنفسه من اجل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد انه سمع ان هذا الرجل كان يؤذي النبي. واذا بالذي عن شماله يقول له نفس الكلام اين ابا جهل لقد سمعت انه يؤذي النبي ووالله لئن رايته لا يبالغ زوالي زواله حتى يموت الاعجل منه. فصر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لهذا الكلام سرورا عظيما وعلم انه يقف بين بطلين من ابطال المسلمين وان كان احداث السن وان كانت سنه صغيره. فنظر عبد الرحمن فوجد ابا جهل يصول ويجول بين المشركين فاشار اليه وقال هذا صاحبكم الذي تسالان عنه. قال فانقض عليه بالسرين فقتلاه. لما راه انقض عليه كانهما سرين فضرباه ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول يا رسول الله لقد قتلت ابا جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفكما من الدماء؟ قال لا. فنظر فوجد الدماء على السيفين فقال كلاهما قتلا. انظر الى هذه التضحيه والى هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. موقف اخر من حدث في هذه المعركه النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه المعركه اخذ يحدث الصحابه الكرام ويشجعهم على القتال ويقول لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض والله لا يقاتلهم اليوم صابرا محتسبا الا وجبت له الجنه. فسمع هذه الكلمات صحابي جليل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه عمير بن الحمام رضي الله عنه. كان الصحابه حينما يسمعون الجنه تشتاق اليها النفوس كانوا لا يبالون باي شيء طالما ان الامر في نهايه الجنه. سمع عمير هذا الكلام فقال يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض بقي بقي يا رسول الله. فقال له ابي ما حملك على قول لك يا عمير؟ قال والله يا رسول الله رجاء ان اكون من اهلها ان اكون من اهل الجنه. قال انت من اهل الجنه. اخذ البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا ينطق عن الهوى. اذا قال ان فلان في الجنه فهو في الجنه. قال انت من اهلها. فاخرج عمير رضي الله عنه ثمرات من جيبه ياكلها يتقوى بها. ثم نظر الى هذه الثمرات في يده وقال ما بيني وبين الجنه الا ان اموت في هذه المعركه. والله لئن حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله. استشعر ان الحياه طويله حتى وان جلس دقائق معدوده ياكل هذه الثمرات هو بشر من ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، المواقف كثيرة في هذه الغزوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والقادسية والعشر من رمضان، كل هذه المعارك كانت في وجل ولجنده. ألا إن جند الله هم الغالبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للإسلام عزه ونصره ومجده. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام نصرا عزيزا مؤثرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر رمضان شهر عز ونصر وفتح للإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أعد رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. وارزقنا يا ربنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واغفر لنا بها ما تقدم من ذنوبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.